الراءات واللامات والوقف على المرسوم كقالون راءات ولامات اتلوها قف يا أبه بالها على حموال حلا وسائرها كالبز معه وهي وعنه نحو عليهن إليه روى الملا وذو ندبة مع ثم طب ولها أحذفا بسلطانية ما لي وما هي موصلا حماه وأثبت فوزك ذا احذف كتابية حسابي تسنق تد لدى الوصل عفلا وأيام بأيام ما طابما فدا وبالياء إن تحذف لساكينه حلا فتغني النذر من يؤت واكسد ولا ما مال مع وكأنك لا تحلا فتغني النذر من يؤت واكسد ولا ما مال مع وكأنك لا تحلا تغني النذر من يؤت واكسد ولا ما مال مع وكأنك لا تلا.